الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، القاعدة التي معنا كتبتم رأسها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأنتم تعرفون أنها آية من كتاب الله عز وجل من سورة آل عمران، فأصلها قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فصرح الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم موجب لمحبته جل وعلا، فمن أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن طاعة رسول الله هي عينها طاعة من؟ طاعة الله تبارك وتعالى. وقد صرح الله عز وجل بهذا المضمون في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. يعني كل من قال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نراه يتبعه في أقواله ولا في أعماله فهو كاذب في هذه الدعوة. ثم قال رحمه الله: فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عائشة، الحديث الذي تحفظونه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا دليل على وجوب المتابعة. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من ادعى أنه يحب الله فإننا ننظر إلى طريقته في التعامل مع منهج رسول الله، فإن علامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفي فروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات وجميع الشرائع الظاهرة والباطنة. فمن اتبع الرسول دل على أنه صادق إذا قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في هذا الكتاب أدلة كثيرة من السنة تدل على وجوب المتابعة، فمنها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدًا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة ثلاثة الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقالوا ما قالوا، معروف لديكم، أو نقول ما عندنا حديث، لكن أقول من باب الاختصار يعني. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، والشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في حقيقته أنه لا يحب الله، حتى وإن ملأ شدقيه ألفاظاً ومدحاً لله عز وجل فإنه كاذب. فعلامة الصدق في محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فرخص فيه، فتنزه عنه أقوام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يلقحون النخل. تعرفون التلقيح يا هارون؟ ها؟ أنتم عندكم نخل يلقح؟ العنب، ها؟ أو المانجو؟ أي نعم، يا سلام. فقال: ماذا تصنعون؟ لأنه من أهل مكة بواد غير ذي زرع. قالوا: كنا نفعله. قال: لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا. فتركوه فنقصته، فذكروا ذلك له، فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. والأدلة في ذلك كثير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن فيغلبنه ويتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني من الناس من تعلم العلم وعمل به وأفاد، إذن شرب هو وأفاد غيره، ومن الناس من تعلم العلم ولم يعمل به كله، فهو مثل الأرض التي احتبس ماؤها فلم تشربه، ولكن برضو استفاد الناس، وهو يعلم الناس، لكن هو في خاصة نفسه مقتصر على الفرائض. والعالم إذا ترك العمل بالنوافل التي يعلم أدلتها فلا لوم عليه، لكن انتبه للفرائض فقط. فهذه مثل الأرض، قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء، أمسكت العلم، نفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لكن الأرض ما تشرب. وكان منها وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الأدلة كثيرة ولله الحمد. روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، عندنا كتاب الله. وروى أبو داود في سننه أيضا بإسناد صحيح لغيره من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني همل السنة، القرآن يكفينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعند الترمذي بإسناد لا بأس به من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحسب رجل شبعان أن الله لم يحرم إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد نهيت ووعظت وأمرت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. الحديث بتمامه. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة محدثة بدعة وكل ضلال وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا كلها تصب في هذه القاعدة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا أرى هذه القاعدة تحتاج إلى شيء من الفروع، من أراد فروعها فليراجعها في الرسالة المذكورة. ومن القواعد أيضا: الحديث الصحيح حجة بذاته، الحديث الصحيح حجة بذاته. عرفتم القاعدة؟ ولذلك اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة حديث صحيح قد ترك الأئمة العمل به على وجه الإجماع، ولا يمكن أبدا أن تتفق الأمة على ترك ما هو ثابت شرعا، لأن هذا من الاتفاق على ضلالة، والأمة أبدا لا تتفق على ضلالة. هذا نقطع به ونجزم به، فما من حديث صح في السنة إلا وثمة طائفة من الأمة عملت به سواء قليلة أو كثيرة. ومن قال من أهل العلم بأن الحديث الفلاني لم يعمل به أحد فإنما هو يخبر عن علمه فقط، وعدم العلم ليس علما بالعدم. فهمتم؟ طيب، قاعدتنا هذه تنص على أننا إن سلمنا وجود حديث صحيح لم يعمل به أحد فإن عدم العمل به لا يؤثر في حجيته، لأن الحديث الصحيح أصلا حجة بذاته. فأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتسب حجيتها بعمل أحد، إن عمل بها صارت حجة، إن لم يعمل بها فليست بحجة، لا، وإنما هي في ذاتها حجة. فإذا حجية الكتاب والسنة من قبيل الحجة بالذات لا بالغير. ولذلك شرع من قبلنا حجة بالغير، قول الصحابي حجة بالغير، الإجماع حجة بالغير، العرف حجة بالغير، المصلحة حجة بالغير، الاستقراء حجة بالغير، الكتاب والسنة حجة بالذات. فإذا ذات الآية حجة، ذات الحديث حجة، فالدليل من الكتاب والسنة حجيته صفة راسخة فيه ثابتة له بذاته، أي لأنه قرآن فهو حجة، ولأنه حديث فهو حجة، سواء عمل به أحد من العلماء أو لم يعمل به أحد من العلماء. وبه تعلم وفقك الله أن قول بعض الناس لو كان هذا الحديث حجة لما تركه مالك أنه كلام ساقط، لو كان هذا الحديث حجة لعمل به أهل المدينة أن هذا أيضا كلام ساقط، أو لو كان هذا الحديث صحيحا لما ترك العمل به اللجنة الفلانية أو المجمع الفقهي الفلاني أو العالم الفلاني. كل ذلك من الحجج التي لا ينبغي أن تقال في هذا المقام، لأنها تتضمن عدم تعظيم الدليل. فمن مقتضى تعظيم الدليل أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن القرآن والسنة حجتهما ذاتية وصفة راسخة فيهما، متى ما صحت السنة فهي حجة بذاتها. فإياك أن ترد حديثا ثبتت صحته لأن فلانا أو فلانا أو المذهب الفلاني أو العالم الفلاني لم يعمل به، احذر من ذلك. من أجل ذلك أدخلت هذه القاعدة في جملة قواعد تعظيم الدليل، تعظيم الدليل. وأيضا تفيدنا هذه القاعدة فائدة أخرى، وهي أنه متى ما تعارض من قوله حجة ذاتية ومن قوله حجة تبعية، فتقدم أي القولين؟ الحجة الذاتية. فإذا تعارض قول عالمك أو قول إمامك أو قولك أنت أو قول مذهبك الذي تتبعه مع الدليل، فهنا قد تعارضت حجة ذاتية مع حجة تبعية، فحينئذ ننسف جميع ما عارض الحجة الذاتية. فمتى ما تعارض الدليل مع قول العالم أو تعارض قول العالم مع الدليل، فاترك قول العالم لأنه لا يكتسب الحجية إلا بالغير، وعليك بالدليل لأن الدليل حجة بذاته. وهذا هو الذي يجعلني أصرخ في وجوه طلبة العلم: لا تنشغلوا بحفظ كلام العلماء والمتون عن حفظ الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة إذا حفظتموهما فإنكم تحفظون ما هو حجة ذاتية، لا تحتاج أن تدرس شيئا آخر لتثبت حجية ما حفظت. لكن لو أنك حفظت زاد المستقنع فإنك بعد حفظه وإتمامه تحتاج إلى أن تدرس الأدلة حتى تتأكد هل ما حفظته حجة ولا لا. فإذا يبدأ الطالب في مسألة الحفظ بحفظ الكتاب والسنة، وإذا سخر الله عز وجل لك حافظة قوية فاهتبلها في الاستكثار من حفظ السنة. فإني رأيت طلبة العلم لا يتميزون فيما بينهم إلا بالاستكثار من حفظ السنة. من يكثر من حفظ السنة يجعل الله عز وجل له هيبة عظيمة، السنة. فلذلك تجدون الأمة أغلبها مشتركة في حفظ القرآن لكن لا يتميزون، لكن متى ما أيدوا حفظ القرآن بالاستكثار من حفظ السنة فهذه نعمة. فلا تقتصر على حفظ الأربعين يا طالب العلم، ولا تقتصر على حفظ عمدة الأحكام ولا على بلوغ المرام. إذا أتممتها وأنت لا تزال فيك نهمة، نهمة للحفظ، فاستزد، عليك بالصحيحين وعليك بالسنن الأربعة والزيادات، أكثر أكثر. كان معنا في الجامعة رجل طالب علم من جيزان يحفظ 13,000 حديث بأسانيده، فسألته عن طريقته، وأنا ذكرت هذا في دروس سابقة، فسألته عن طريقته، قال: أنا أحفظ 5 أحاديث يوميا بأسانيدها فقط طول الزمان، طول الزمان. طيب هل تحفظ زاد؟ لا. تحفظ 3 الأصول؟ لا. تحفظ كشف الشبهات؟ لا. أعجبتني طريقته فعلا. لما تحفظ كلام عالم تحتاج إلى البحث عن الاستدلال على صحته؟ لما؟ لما تضيع هذه الحافظة بهذه الصورة؟ فهد فيك النوم شوي، ها؟ إيه صح صح معي. لما؟ فإذا كان عندك وفور حافظة اهتبلها واستغلها في حفظ الكتاب والسنة. علم الصحابة ما تميز إلا بثلاثة أشياء: بحفظهم للقرآن، وضبطهم للسنة، ومعرفتهم بطرائق استنباط الأحكام أي أصول الفقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الصحابة أصول الفقه تطبيقا لا تنظيرا، تطبيقا يطبق أمامهم أصول الفقه. لي رسالة مختصرة صغيرة في ذكر الأحاديث التي تتضمن قواعد أصولية كان يلقينها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان يختبرهم فيها، يتبين لك أن الصحابة تميزوا بالكتاب والسنة وطرائق الاستنباط التي هي أصول الفقه. ما كان عند الصحابة ألفيات يحفظونها، ولا متون فقهية يحفظونها، ولا منظومات يحفظونها، ومع ذلك فجميع من جاء بعدهم من العلماء إنما هو قطرة في بحر علمهم، وإنما تميز لأنه أخذ عنهم. فلماذا نشغل الناس بكثرة المتون ونشغلهم ونزاحم حفظ الكتاب والسنة؟ أقبلوا على الكتاب والسنة وابدأوا في حفظهما. الحديث الصحيح حجة بذاته. بالمناسبة في رسالة للإمام الألباني رحمه الله جميلة جدا تحمل نفس هذه القاعدة: الحديث الصحيح حجة بذاته. اقرأوها فقد ذكر فيها أدلة طيبة كثيرة إن أردت الاستزادة من هذه القاعدة. يقول الإمام الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة القاعدة 14: وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته الشهيرة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام 15 بعيرا، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل فقط، يعني صار عمر إليه، صار عمر إليه، خلاص انتهينا، الحديث الصحيح حجة بذاته، لا حق لأحد أن يعارض شيئا مما صحت به النصوص. القاعدة التي بعدها، أنا بدأت أختصر، بدأت أختصر لكن واضح القواعد. هذه القاعدة التي ستأتينا لا نريد أن نقف عندها أصلا إلا قليلا. أقوال العلماء يستدل لها لا بها، فإذا طلبنا دليلا على مسألة من المسائل العلمية أو العملية فلا حق لأحد أن يقول لنا دليلها قول العالم الفلاني، أو أن العالم الفلاني قد اختار كذا وكذا فيها، أو أن الجهة الفلانية أفتت بها ونحو هذا الكلام، فإن هذا الاستدلال خطأ، لأن هذه مجرد أقوال علماء واجتهادات وآراء علماء ولا تصلح أن تكون حاكمة على الشرع، فلا بد من دليل معتمد عند أهل العلم. فأقوال العلماء كما ذكرنا سابقا لا تصلح أن تكون فيصلا في النزاع عند وجود الخلاف. نعم يستنار بأقوالهم، يستنار بأقوالهم، تكون نبراسا لنا نتعرف بها على الفهم الصحيح للأدلة، لكننا لا نعتقد أنها في ذاتها أدلة، بل نعتقد أنها أقوال تحتاج إلى أدلة. ولذلك لا نعلم عن أحد من أهل العلم يلزم الأمة بأخذ أقواله، لا نعلم عن أحد من الأمة مطلقا أنه يلزم الأمة بأن تأخذ بأقواله أو اجتهاداته، وهذا إجماع منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أن أقوالهم ليست بحجة بذاتها. فإذا لا يجوز لك أن تحتج بقول العالم الفلاني، ولا أن تجعله فيصلا في النزاع، ولا أن تعظمه تعظيم من يعارض به الأدلة الصحيحة، بل يبقى قولا مفتقرا إلى ما يسانده ويدل على صحته. ولذلك قال العلماء أقوال العلماء دعاوى تفتقر إلى براهين، أقوال العلماء دعاوى تفتقر إلى براهين. القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها: الدليل مقدم على عمل أهل المدينة، وأنا قلت لكم ستأتينا هذه في قاعدة مستقلة. الدليل مقدم على عمل أهل المدينة، وقد مضى شرحها ولله الحمد والمنة، ولكن أذكر لكم شيئا من فروعها زيادة على ما مضى. من الفروع: لقد دلت الأدلة الصحيحة على أن لفظ قد قامت الصلاة يقال مرتين في الإقامة، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وإيش؟ ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فيقولها كم؟ مرتين. إذن صح الحديث فيها، وصح كذلك الحديث بها في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي في ذكر ألفاظ الأذان والإقامة، قال: ثم قال قد قامت الصلاة مرتين. وصح الحديث فيها أيضا من حديث ابن عمر أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى إلا قد قامت الصلاة فيقولها مرتين. ولكن هل قال بذلك المالكية رحمهم الله؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب ما حجتهم في هذا؟ ما حجتهم في هذا؟ حجتهم في هذا أنه لم يجري عليه عمل أهل المدينة، فأهل المدينة إنما يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة، فردوا هذه الأحاديث الصحيحة لأنه لم يجري عليها عمل أهل المدينة. وهل هذه حجة ترد بها الأحاديث الصحيحة؟ الجواب يا شيخ سيد بالطبع لا، وهذا واضح. ومنها أيضا القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن المشروع في التحلل من الصلاة المفروضة بتسليمتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله، هكذا ثبتت السنة الصحيحة الصريحة كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكما في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وكما في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه، والأدلة في ذلك كثيرة. لكن هل أخذ المالكية بهذه السنن الصحيحة؟ الجواب لا، لم يأخذوا بها، فهم يكتفون بالتسليمة الواحدة. وحجتهم في ذلك أنه جرى عليه عمل أهل المدينة. وهل هذه حجة ترد بها الأحاديث الصحيحة يا إخواني؟ الجواب لا. ومن الفروع أيضا لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدة التلاوة في سورة الإنشقاق عند قول الله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. واضح يا جماعة؟ طيب هل المالكية يقولون بمشروعية السجود هنا؟ الجواب لا يقولون. لماذا؟ لأنه لم يجري على السجود في هذا الموضع عمل أهل المدينة. وهل هذه حجة ترد بها الأحاديث الصحيحة؟ الجواب لا، إي والله لا. فمن تعظيم الدليل أن لا نعارضه بعمل أهل المدينة مع احترامنا العظيم لأهل المدينة ومحبتنا لهم، فرحم الله أهل المدينة وجزاهم الله عنا خير ما جزى عالما عن أمته، فكم والله العظيم لعلماء أهل المدينة على وجه الخصوص من الفضائل التي لا تحصى والسبق الذي لا يدرك، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولكن الحق أحب إلينا من كل أحد. طيب، ومن القواعد أيضا، هذه قواعد تعظيم الدليل، المذاهب والأقوال تابعة للدليل وليس العكس. المذاهب والأقوال تابعة للأدلة ولا عكس. المذاهب والأقوال تابعة للدليل وليس العكس. وهذا هو الحق الذي لا يجوز اعتقاد غيره، فلا يجوز تطويع الأدلة لتوافق ما عليه مذهب إمامك، بل الواجب عليك أن تدع كل ما خالف الأدلة الصحيحة حتى ولو بلغ تعظيمك لإمامك ما بلغ. فلا يجوز لك وفقك الله أن يحملنك تعظيم مذهب إمامك في قلبك، أو تعظيم أهل بلدك في قلبك، على أن تترك الأدلة من الكتاب والسنة. فمتى ما اعتقدت أن الأدلة هي التي تتبع مذهبك، فاعلم أنك على هاوية خطيرة من الضلال العظيم والعياذ بالله. وأما إذا كنت تعتقد أن مذهب إمامك هو الذي يتبع الأدلة فأنت على خير عظيم. فإن رأيت أيها الموفق أن الدليل على خلاف مذهبك، فالواجب عليك أن تترك مذهبك وأن تتبع الدليل. وأظن القاعدة واضحة، وقد دندنا حولها كثيرا. ومن القواعد أيضا، النقل الصحيح مقدم على العقل. النقل الصحيح مقدم على العقل. فلا يجوز لك أن تعارض النصوص بعقلك، انتبه. فمتى ما رأيت عقلك يتعارض مع شيء من النصوص فاتهم عقلك وأبقي النص على ما هو عليه. ولذلك عاب الله عز وجل على الكفار لما قال لهم الرسول: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، عارضوا هذا النص الصحيح الصريح بعقولهم فقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا من باب معارضة النص بالعقل. وطرد الله عز وجل إبليس من الجنة لما عارض النص الصحيح في قوله: اسجدوا لآدم، فعارضه بعقله المجرد: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقته من نار وخلقته من طين. وإنك لو سبرت جميع أحوال المخالفين للرسل لوجدت أن وراء مخالفتهم تحكيم أمر عقلي. جميع المخالفين للرسل يقف وراء مخالفتهم تحكيم هذا الأمر العقلي، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني آباؤكم ليسوا بعقلاء فلا تكونوا مثلهم، لا عقل لكم. إذا جاءكم النص فاحذروا من أن تعارضوه بعقولكم. وقد نشأت لنا ناشئة يقولون بأننا لا نقبل أي نص يتعارض مع العقل، فصار النص هو الموزون والعقل هو الميزان، فما توافق مع عقولهم أخذوه واعتمدوه، وما تنافر أو تعارض مع عقولهم ردوه واتهموه، وهم الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. بل إنهم من رفع منزلة العقل حتى جعله حاكما ومشرعا مع الله عز وجل كالمعتزلة. فإذا جميع من ضل عن طريق الهدى إنما يقف وراء ضلاله معارض عقلي، معارض عقلي. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، تقول: لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. لا يتعارض النقل مع العقل أبدا، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص، وهو أحسن قيلا وأصدق حديثا من خلقه عز وجل. فالله يعلم ما يتعارض مع العقول مما لا يتعارض. والنصوص إنما تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول. النصوص أحيانا تأتي بما يحار فيه العقل، ولكن لا تأتي أبدا بما يتعارض مع العقل. وعلى ذلك فرع أهل السنة فروعا كثيرة، أذكر لكم طرفا منها. هذه القاعدة سنذكر فروعها لأننا لم ننبه عليها سابقا. من جملة ذلك أبواب الغيب التي أثبتتها النصوص، إياك أن تعرضها على عقلك، لأن عقلك أعجز من أن يدرك هذا الأمر الغيبي. فجميع من أنكر الأمر الغيبي فإنما أنكره لأنه قاسه بعقله، والعقل أضعف وأعجز وأحقر من أن يدرك هذا الأمر الغيبي. ولذلك أنكر من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأننا نفتح قبر الكافر فلا نرى عذابا. إذن أرادوا أن يستكشفوا عذاب القبر بعقولهم. وكذلك أنكروا صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أمر غيبي أرادوا أن يعرضوه على عقولهم، فعارضوا النصوص في أسماء الله وصفاته بعقولهم، فقدموا عقولهم على ما أثبتته النصوص. حتى أنكروا الاستواء، حتى أنكروا الاستواء، قالوا: لأن الاستواء يستلزم حاجة الرب للعرش، والله غير محتاج للعرش، ويستلزم أننا لو أبعدنا العرش لسقط الرب تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فإذا إياك أيها المسلم أن تقحم عقلك في أمر غيبي، واعتمد هذه القاعدة: لا عقل في غيب، لا عقل في غيب. لا يجوز أن تقحم عقلك في مسائل الغيبيات أبدا، لأن من أعظم أسباب ضلال هؤلاء في المسائل الغيبية أنهم أرادوا بعقولهم أن يستكشفوا هذا الأمر الغيبي، فضلوا وأضلوا يا شيخ فهد. الفرع الثاني: خفاء حكمة الدليل ليست شرطا للعمل به. خفاء الحكمة من الدليل ليست شرطا للعمل به، لأن من الناس من يوقف العمل ببعض الأحاديث على استنباط حكمتها. فإذا قلنا له مثلا: توضأ من لحم الإبل، قال: إيش الحكمة؟ أعطوني حكمة، أقنعوا عقلي، أقنعوني. فهو يريد أن يقتنع عقله بالحكمة من هذا التشريع. فتأتينا هذه القاعدة التي هي عبارة عن فرع، وهي في قاعدة أصلا لكنها عبارة عن فرع، أن العمل بالأدلة ليس خاضعا لمعرفة العلة ولا لمعرفة الحكمة، فيجب عليك أن تمتثل الشرع لأنه أمر الله ورسوله بس. هذه هي العلة وهذه هي الحكمة التي ينبغي للمسلم العاقل أن يقف عندها. إذا قيل لك: لما صليت أربعا العصر؟ قل: لأن الله أمرني بذلك. لكن أتحدى عقلك أن يأتي بالعلة. لما فرقت الشريعة بين صلاة العصر ثم بعد ساعتين أو ثلاث تأتي صلاة المغرب وهي ثلاث، ثم تأتي صلاة العشاء أربع، ثم تأتي صلاة الفجر وهي ركعتان؟ لما؟ لما؟ ما العلة في ذلك يا شيخ سيد؟ الجواب: هي أمر الله ورسوله. ولذلك تعجبني عائشة رضي الله تعالى عنها في إجابتها لمعاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. احذر من أن تجعل ميزان قبول النصوص معرفة حكمتها أو علتها. ما دام صح النص صح النص فالواجب عليك أن تعمل به، فالواجب عليك أن تعمل به، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ومن القواعد أيضا قاعدة عظيمة: لا يجوز معارضة صحيح المنقول بضعيفه، لا يجوز معارضة صحيح المنقول بضعيفه، لا يجوز معارضة صحيح المنقول بضعيفه. فمتى ما ثبتت الأحكام بالأحاديث الصحيحة الصريحة فإنه لا يجوز لنا أن نشكك في دلالتها أو نعارض دلالتها بشيء من الأحاديث الواهية الضعيفة، فإن من تعظيم الدليل أن لا يعارض بالأحاديث الضعيفة، فلا تجعل الحديث الضعيف معارضا له. وما أكثر ما عارض الفقهاء الأحاديث الصحيحة بأحاديث واهية ضعيفة، وهذا مجانب للصواب ومجانب للطريق العلمي الصحيح. فمتى ما رأيت يا طالب العلم شيئا من الأحكام ثبت بالدليل الصحيح ويعارضه شيء من الأحاديث الضعيفة فاطرح الأحاديث الضعيفة وعليك بالعمل بالصحيح. ونضرب لكم فروعا تطبيقية على هذه القاعدة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فاهمين يا جماعة؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حديث صحيح. وفي حديث علي بن طلق عند أبي داود بإسناد صحيح لغيره قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. هذه أحاديث صحيحة تقضي بأن الحدث يفسد الصلاة ويبطلها. انتهينا. طائفة من العلماء عارضتنا في هذه الأحاديث الصحيحة، ويا ليتهم عارضونا بأحاديث صحيحة أخرى، لكن عارضونا بحديث عائشة الضعيف الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، يعني في الصلاة، قال: وهو يصلي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يعني أنت في صلاة بس رح توضأ ثم أكمل صلاتك، يعني إذا جاءك الحدث في الركعة الثانية وأحدث أخرج وتوضأ ولا تتكلم ثم ارجع وأكمل الثالثة والرابعة. هل بالله تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على بطلان الصلاة بالحدث ووجوب استئنافها وإعادتها تعارض بمثل هذه بمثل هذا الحديث الضعيف؟ هذا ليس منهجا صحيحا، هذا خطأ. فإذا من تعظيم الأدلة الصحيحة أن لا تعارضها بماذا يا جماعة؟ بشيء من الضعيف. مثال ثاني، مثال ثاني ولا أريد الإطالة. مثال ثاني: لقد دل الدليل الصحيح على أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. نص قاطع في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. كذا أطلق ولم يقل الأسود، لكن لبناء المطلق على المقيد نقول بأنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. هذه الأحاديث صحيحة صريحة في مدلولها ولا لا؟ طيب، هناك طائفة من العلماء قالوا: ما في شيء يقطع الصلاة أصلا، طيب عارضتم الأحاديث الصحيحة بماذا؟ قالوا بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. فقلنا لهم يا جماعة هذا حديث ضعيف، فكيف تعارضون به الأحاديث الصحيحة والأدلة الصحيحة؟ اتقوا الله في أنفسكم. ليس هذا من تعظيم الدليل يا جماعة، تعظيم من تعظيم الدليل أن تبقى أيها الطالب على دلالة الأحاديث الصحيحة، وأن تخرج من دائرة الحجية هذا الحديث الضعيف. ومثال ثالث، لقد دل الحديث الصحيح الصريح على أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام يا شيخ سيد وثلاثة أيام للمسافر، أليس كذلك؟ هذا واضح. وين النص الصحيح؟ كثير جدا. في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعند ابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي بكرة كذلك، وفي حديث خزيمة بن ثابت عند البياقي أيضا كذلك. أحاديث صحيحة صريحة في التوقيت، لا إشكال فيها، لا إشكال فيها أبدا. لكن عرض هذا الحديث، عرض هذا الحديث أو عرضت دلالة هذه الأحاديث بحديث أبي بن عمارة، أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم ما شئت. قلنا لهم يا جماعة اتقوا الله هذا الحديث ضعيف، فكيف تعارضون بأحاديث فكيف تعارضون بهذا الحديث الضعيف الأحاديث الصحيحة؟ هذا لا يجوز أبدا. وهذا تجدونه في الفقه كثير، هذا تجدونه في الفقه كثير. مما هو مشهور عند الحنابلة أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، يا أيها الصائمون اليوم وليتنا معكم، إذا صلينا الظهر أو زالت الشمس لا تستاكوا، عند الحنابلة يكره. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة يعني أول النهار ولا تستاكوا بالعشي، والعشي اسم لما بعد الزوال. قلنا يا جماعة هذا حديث ضعيف، بل قال بعض أهل العلم إنه حديث باطل. كيف تعارضون هذا بحديث أبي هريرة؟ كيف تعارضون هذا بهذا الحديث حديث أبي هريرة؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث لقد أكثرت عليكم بالسواك، وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أيضا ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه المطلقات يدخل فيها الصائم وغير الصائم، فكيف تعارضونها بحديث ساقط سنده؟ هذا لا يجوز ولا يقبل أبدا، والله أعلم. ومن القواعد أيضا، انتهى الوقت، لا يجوز معارضة النقل الصحيح بالواقع، لا يجوز معارضة النص الصحيح بالواقع. من الناس هداه الله من يقيس صدق الدليل بموافقة الواقع من عدم موافقته، فنراه يرد كثيرا من الأدلة بحجة أنها مخالفة للواقع، وهذا أمر متفق على تحريمه ومنعه من قبل العلماء. فإن الواجب علينا تجاه النصوص أن نسلم لها وأن نصدق بدلالتها وأن نعتقد أنها الحق الذي لا أحق منه وأنها الصدق الذي لا أصدق منه. فالذي يجب علينا اعتقاده في هذا المقام أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأنه ليس ثمة نص صحيح يعارض الواقع. وإني أقسم بالله وأباهل على ذلك وأحلف بالله عشرة أيمان أنه ليس هناك نص صحيح يتكلم عن واقع ويأتي الواقع بخلافه. أتحداك، أتحداك، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك كل من احتج علي بأن هذا النص الذي في البخاري يعارض واقع كذا وكذا، فأنا أجيبه بجوابه، دائما أجيبهم بهذين الجوابين. الجواب الأول أيها الإخوان، أن يكون النص أصلا ليس بصحيح، أن يكون النص، انتبه، أن يكون النص أصلا ليس بصحيح، أن يكون النص في ذاته إما موضوع أو ضعيف، هذا أول ما أقوله لهم. فإذا اتفقت أنا وإياهم على أن النص صحيح فننتقل إلى الجواب الثاني، أن يكون فهمك أنت للنص ليس بصحيح. فالنص يتكلم عن واقع نعم، لكن ليس هو الواقع الذي أنت تفهمه من النص، فهو يتكلم عن واقع آخر، أنت لا تحيط بالواقع كله ولا تدري عن واقع مستقبل الزمان، فربما هذا النص الذي يتكلم عن هذا الواقع يتكلم عن واقع آخر غير الواقع الذي تفهمه أنت، وإلا فلا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يقع النص على خلاف الواقع. ولذلك وعندي جواب ثالث أيضا، خذوه غير مكتوب في الرسالة، أن من الناس من لا يفهم الواقع على حقيقته أصلا، فعنده آفتان، إما أنه لم يفهم النص وإما أنه لم يفهم الواقع أصلا، فهو واقع في أحد هذين المزلقين. قالوا طيب نحن نضرب لك أمثلة على أدلة تخالف الواقع وننتظر منك الجواب. قلنا أتحدى، تتحدونهم معي؟ أكيد، حتى ولو لم تعرف الجواب لا تخف أيها السني، قل سأبحث لكن الآن أقسم بالله أنه ما يخالف الواقع. قال خذ هذا النص الذي لا جواب لك عنده في القرآن وهو يخالف الواقع. قال الله عز وجل في خصائص البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. فهذه الآية تقضي بأن كل من دخل البيت أو في حدود الحرم فإنه يكون آمنا. فتجد كثيرا من الناس يشككون في صحة هذه الآية، بأننا لا نزال ونسمع عن الخوف الذي يصيب أهل الحرم، كثير من أهل الحرم يخافون، لا يزال الناس هناك يخافون على أموالهم وعلى سياراتهم وعلى أنفسهم من اللصوص والسراق. فكيف يقضي الله عز وجل بأن من دخل الحرم كان آمنا ولا يزال الخوف يصيب أهل الحرم واقعا واقع؟ فهذه الآية تخالف الواقع. واضح عندكم ولا لا؟ كيف الجواب؟ الجواب في ذلك أن فهمك للنص خاطئ. كيف خاطئ؟ فهمك للنص خاطئ لأنك ظننت أن الأمن هنا من الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، فظننت أن الله عز وجل يخبر إخبارا بأن من دخل فهو آمن وأن الأمانة إرادة كونية مني. والله لو أراد الله بإرادته الكونية أن كل من دخل الحرم كان آمنا فوالله لا يصيب أهل الحرم خوف أبدا، ولو شاء ربك بإرادته الكونية لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الإرادة الكونية من شأنها أنها تقع. إذا ما معنى قوله ومن دخله كان آمنا؟ من دخله فيجب عليكم أنتم أن تؤمنوه، فإذا تأمين من دخل الحرم واجب شرعي، فهو من قبيل الإرادة الشرعية التي قد تقع وقد لا تقع. مثل لو قلت لك المؤمن يصلي هل معنى هذا أن كل مؤمن فالصلاة منه واقعة؟ الجواب لا، لكنني أخبر أن حال المؤمن أنه لا بد أن يصلي، فهذا أمر بالصلاة. فقال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، يعني فرض عين عليكم أن تؤمنوه ولا تخيفوا أحدا. لكن هل طبق الناس أمر الله هنا؟ الجواب لا، مثل ما أنهم لم يطبقوا أمره بالصلاة ولم يطبقوا أمره بالإسلام. فإذا تأمين أهل الحرم من قبيل الإرادة الشرعية لا من قبيل الإرادة الكونية. إذا صار الخلل في فهمه هو للنص، في فهمه هو للنص. اسمع آية ثانية، آية ثانية. يقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه الآية تقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل هو وأصحابه الحرم. وهذه الآية أنتم تعرفون أنها في صلح الحديبية، نزلت قبل عمرة الحديبية. طيب أسألكم بالله، في عمرة الحديبية هل دخل الرسول الحرم؟ هل دخل أصحابه الحرم؟ الجواب لا. فقالوا إذن هذه آية تعارض الواقع، فالآية تقضي أنه هو وأصحابه سيدخلون وسيكملون نسكهم وسيقصرون أو يحلقون، ومع ذلك ما حصل هذا الأمر، فما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرم وما طاف ولا سعى ولا قصر. فكيف تقول إن النص لا يقع على خلاف الواقع؟ الآن العلة من وين؟ العلة من فهمك أنت للنص. أسألك بالله، هل النص حدد الزمان؟ هل النص قال في عمرة الحديبية أو قبلها أو بعدها؟ النص جزم بأنكم ستدخلون، لكن هل قال في هذا العام أو العام الذي بعده أو العام الذي بعد بعده؟ هو وعد رباني سيقع، لكن هل قال هذه السنة؟ فإذا الدليل ورد مطلقا، فلما أنت تقيده بعام وتجعل المطلق يعارض الواقع؟ لأنك أنت من فهمه مقيدا، فالنص مطلق وأنت فهمته مقيدا، فلخطأ فهمك فيه حصل التعارض. فإذا ما في تعارض. ولذلك عمر رضي الله عنه احتج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدهم المشركون، قالوا يا رسول، قال له يا رسول الله، يا رسول الله، أولم تحدثنا أننا نأتي الحرم ونطوف ونسعى؟ قال وهل قلت إنه العام؟ لكنك ستأتيه، أنت جاي جاي وداخل داخل وطايف طايف ومقصر وحالق حاصل حاصل، لكن تحديده بالزمان هو الخطأ. من قال لك إني قلت إنه في هذه السفرة أو في هذا العام؟ إذن توافق النص مع الواقع. طيب دخله الصحابة والرسول ولا لا؟ آمنين، لأنهم صارت بلدة من بلاد الدولة الإسلامية عقب الفتح، آمنين، صارت مفتوحة. فإذن هذه الآية تتكلم عما سيكون من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد فتح مكة، دخلوا وطافوا وسعوا وقصروا وحلقوا. اسمع إلى هذا الحديث الآخر، قالوا عندنا حديث يتعارض مع الواقع. أنا لو كنت مريضا بالإنفلونزا وجلست بين أناس صحاح، ماذا سيحصل لهم؟ أجيبوا يا أخوان، عدوى. إذن العدوى موجودة، العدوى موجودة واقعا، العدوى موجودة واقعا، لكننا وجدنا حديث يخالف هذا الواقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى. فكيف تقولون؟ الجواب: لا يتعارض هذا النص مع الواقع أبدا، وهي أن العدوى التي ينفيها رسول الله هي إصابة المريض الأول ابتداء. من الذي أمرض المريض الأول ابتداء؟ من هو؟ الله. فهو يتكلم عن العدوى الابتدائية للانتقالية، فالذي في الواقع إنما هو العدوى الانتقالية، لكن من الذي قدر المرض على المريض الأول؟ هو لم يخالط مرضى لكن جاءه المرض. من الذي أعداه؟ لا أحد أعداه. فإذا العدوى المنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، إنما ينفي به اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها بلا قدر الله. ولذلك لما سمع بعض الصحابة هذا الكلام من رسول الله قال: يا رسول الله، إن النقبة حشرة لتقع بمشفر البعير فيجرب فتجرب لذلك الإبل. كيف تقول يا رسول الله لا عدوى ونحن نرى أن الإبل البعير الأجرب يعادي الأبعرة الصحيحة؟ الصحابي الآن يسأل عن العدوى الابتدائية ولا الانتقالية؟ أي ظن منها أنها الانتقالية. قال رسول الله: فمن الذي أعدى الأول؟ من الذي أعدى الأول؟ ما في أحد. فكما أن الله قدر المرض ابتداء فكذلك هو الذي يقدر المرض انتقالا. ولذلك كم إنسان يمرض بدون مخالطة مرضى، وكم من صحيح يبقى بين مرضى من أصحاب الأمراض المعدية ويخرج من بينهم سالما معافى. لا، إذن الانتقال ليس ذاتيا ابتدائيا، وإنما انتقال تقديري بقدر الله عز وجل. ما أدري عرفت أشرح ولا ما عرفت أشرح؟ ها؟ واضحة. طيب تبون حديث آخر؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. الخنز يعني التعفن. طيب إيش دخل بني إسرائيل؟ إيش دخل بني إسرائيل والتعفن؟ ما شأن بني إسرائيل بالتعفن؟ التعفن عملية كيميائية طبيعية بيئية، إذا اكتنز اللحم ووضع في مكان فإنه يتعفن. ما دخل بني إسرائيل؟ أنت الآن يا شيخ فهد من بني إسرائيل؟ أكيد. طيب ترى الانتساب مو بلازم يهودي، يعني إيه نعم، إسرائيل يعقوب بن إبراهيم، ترى يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم. اسمع، أنت الآن في ثلاجتك، لو انطفأت الثلاجة 3 أيام ماذا يحصل للحم؟ يخنس. إيش دخل بني إسرائيل في لحمك الذي خنس؟ فإذا هذا الحديث يتعارض مع العقل. اللحوم التي تأتي بعد بني إسرائيل إلى أن تقوم الساعة إذا خنزت فبنو إسرائيل هم المتسببون فيها. إيش ده؟ لا لا أبدا، الحديث واضح، الحديث واضح. شوفوا يا جماعة لعلكم تفهمون بسرعة، إن اللحم من طبيعته إذا اكتنز خنز، إن اللحم من طبيعته إذا اكتنز خنز، لا سيما إذا اكتنز في مكان لا يصلح الاكتناز فيه. أما ثلاجاتنا اليوم فلو جلس فيها أياما طويلة ما يخنز، لأنه مكان مخصص لذلك الشيء. استمعوا الآن، لقد كان الناس قبل بني إسرائيل لا يكنزون لحومهم، وإنما كانوا يعرضونها للهواء الطلق ويدهنونها ببعض الأشياء التي تؤخر تعفنها. لكن لما أنزل الله السلوى على بني إسرائيل، على بني إسرائيل نزل عليهم السلوى، المن والسلوى، صاروا يأخذون اللحم ويكتنزونه في بيوتهم. فأول من اخترع اكتناز اللحم وحفظه في مكان من هم؟ بنو إسرائيل. فصار اللحم يخنز، ثم توارثت هذه العادة السيئة الأمم من بعدهم، فهم سنوا سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. لم تكن الأمم تعرف اكتناز اللحم. ما فهمت؟ أضرب لك مثال مقارب. هل كانت الأمم قبل أمة لوط يعرفون وطأ الغلام؟ ما كانوا يعرفون وطأ الغلام. أمة عاد، أمة هود، أمة إبراهيم ما كانوا يعرفون وطأ الغلام. متى انتشر في الأرض وطأ الغلام؟ بعد أمة لوط، فصار الناس يعرفونها. فإذا ما وطئ غلام إلى أن تقوم الساعة إلا وكان على قوم لوط كفل من هذا الإثم، لأنهم أول من سنوا هذه الجريمة. طيب، أول من سن اكتناز اللحم هم بنو إسرائيل، فإذا هم المتسببون الأوائل في إفساد اللحم. لو تركوا الناس على العراء والله لبقي اللحم أياما طويلة لا يخنس. أنا أذكر أنني أدركت آبائي إذا خرجوا للبر في أيام طويلة يذبحون الذبيحة ثم يدهنونها بالملح، يسمونها يا شيخ عبد الله القفر، يبقى أيام تيبس قشرته الخارجية فقط، لكن إذا أزيلت تجد اللحم لا يزال طريا، يمنع وصول البكتيريا الموجبة لتعفينه. لكن ذا الثلاجات لو تطفى ساعة أو ساعتين أو يوم، أعوذ بالله، متى ما ذاب ثلجها خرب اللحم على طول. هذه سنة بني إسرائيل السيئة، والأمم مولعة بأنها ترث بعضها بعضا. على كل حال، لي رسالة صغيرة ذكرت فيها قرابة كم يا هيثم، 70 أو 100 فرع، 100 فرع كلها من النصوص التي ادعي أنها تعارض العقل، منها هذا ومنها لولا حواء ما خانت امرأة زوجها قط، وأحاول أنني أؤلف بين هذا وبين الواقع أو بينه وبين العقل حتى أثبت للناس أنه لا يمكن أن يتعارض نقل مع عقل ولا يمكن أن يتعارض نقل مع واقع. لكن المشكلة في الفهم، إيش في الفهم؟ الخطأ. لعلنا نكتفي بهذا القدر، واكتبوا رأس القاعدة الجديدة حتى نبدأ في شرحها إن شاء الله. لا يتعارض النقل لا قلنا هذه، ها كم رقم القاعدة عندكم؟ النظر في الأدلة لمعرفة الراجح. النظر في الأدلة يكون لمعرفة الراجح. النظر في الأدلة يكون لمعرفة الراجح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.